وحفظ الفكر. حفظ العقل هو حفظ الفكر. ونريد أن توضح لنا الطريقة العملية في كيفية ضبط الفكر كلية أثناء الصلاة. بعض الآباء بيكلموا يقولوا حفظ العقل، البعض بيقولوا حفظ الفكر. الفكر هو عمل من أعمال العقل، الفكر هو عمل من أعمال العقل. فالعقل له أعمال كثيرة، من ضمنها الفكر، من ضمنها الفهم، من ضمنها الذاكرة، من ضمنها الاستنتاج، يعني في أعمال كثيرة. والفكر هو عمل من أعمال العقل، لكن ما وجد في كتب الآباء عن حفظ العقل هو ما يقصدون به حفظ الفكر. ايه الطريقة العملية لضبط الفكر أثناء الصلاة؟ أول حاجة ماري إسحاق قال ليس هذا الأمر للمبتدئين، بيتكلم عن الصلاة الطاهرة لأنها الصلاة التي لا يسرح فيها الفكر، لا يشرد فيها الفكر في أي موضوع من المواضيع، وتعتبر الصلاة الطاهرة. وقال إنها ليست للمبتدئين، لأن المبتدئين الذين لم يدخلوا في حياة الوحدة الكاملة يشتغلون بأعمال كثيرة ويتصلون بأناس كثيرين، فلكثرة الاتصالات ولكثرة الأعمال يوجد في الفكر ما يشغله، يوجد في الفكر ما يشغله. لأن مار إسحاق بيقول إن الحواس هي أبواب للفكر، الحواس هي أبواب للفكر. ما يراه الإنسان يفكر فيه، وما يسمعه الإنسان يفكر فيه، وما يشمه ويلمسه بيفكر فيه. يبقى الحواس أبواب للفكر. فإذا أردنا أن نضبط الفكر يبقى لابد أن نضبط الحواس. ضبط الحواس يؤدي إلى ضبط الفكر. وضبط الحواس معناها إن الإنسان لا ينشغل بالرؤية وبالسماع أكثر مما ينبغي. والآباء لما كانوا بيسكنوا في البرية المنظر واحد، هو هو، ما فيش شيء جديد يشغل الحواس. المنظر هو هو، ما فيش شيء جديد يشغل الحواس، غير الإنسان اللي كل يوم منظر وكل يوم كلام. وزي ما بيقول برضو مار إسحاق ان ازاي هيستقيم الامر وكل يوم يبنون ويهدمون، يبنون ايه؟ يهدمون، يعني بيبني روحياته وبياخد فكر روحي وبعدين يهدم هذا الفكر الروحي بافكار عالمية جديدة عليه. لهذا كان ضبط الفكر معاه ضبط الحواس، وضبط الحواس عمليا عايزة حياة واحدة. وحياة الوحدة ليست متوفرة لكل أحد، أو ليس كل أحد يستطيع أن يضبطها حسنا. لأن زي ما قال مار إسحاق برضو، قال إن هناك من يقضي في الوحدة 50 سنة وهو لا يعرف طريقة الجلوس في القلاية. وبرضه جايز يكون موجود في القلاية وأفكاره بتسرح، وزي ما بيقول يبيعون ويشترون، بيبيع ويشتري. الإنسان اللي سرحان في أفكار كثيرة لما يجي يصلي الأفكار بتيجي معاه برضه. الأفكار اللي كانت معاه طول النهار بتيجي معاه في الصلاة. وخصوصا الافكار اللي لسه ما انتهاش منها، حاجات لسه ما انتهاش منها، يعني موضوع لسه عايز تدبير ولسه عايز تفكير، علاقة لسه بتشتغل معاه من الاصطدام بالناس، ما هو الفكر بيجي من الحواس، وايضا من ضمن الحاجات دي المعاملات مع الناس، في معاملة زعلان منها، في معاملة مبسوط منها، في معاملة لسه بيكمل فيها، في آمال، في رغبات، الفكر السرحان أيضا، الآمال والرغبات من ضمن الفكر، من ضمن مصادر الفكر. فلما يجي ساعة الصلاة يبقى فكره ما يزال منشغلا بموضوعات أخرى، فكره ما يزال منشغلا بموضوعات أخرى. ولهذا قصة معروفة في البستان، ان انبا يوحنس القصير وهو راح قليته شافه زميله بيلف حوالين القلاية ثلاث مرات، قال له بتعمل كده ليه يا ابي؟ قال له كنت موجود في مناقشة وما يزال فكر المناقشة موجود في ذهني، فقمت اطرده قبل ما اخش القلاية، مناقشة اسمها حولس افكارها في مخه، هيخش القلاية هتخش المناقشة معاه، يبقى ضبط الفكر يحتاج ايضا الى الوحدة. في انسان بينشغل بمشاكله وانسان بينشغل ايضا بمشاكل غيره، إنسان تهمه أموره وإنسان تهمه أموره وأمور الناس تانيين، سواء كان مسؤولا عنها أو حاشر نفسه فيها حشر. وفي ناس كده، يعني شخص مسؤول بيفكر في شؤون غيره، واحد مسؤول عن عمل وفي مساعد ليه بيلخبط في العمل فقاعد يفكر إزاي الأمور دي تتم، لكن في واحد تاني بيحشر نفسه في شؤون غيره، لا دخل له في امره، مع ذلك قاعد يفكر فيه، ابونا فلان حصل كذا وهيجرى ايه وهيتم ايه في موضوعه، وابونا فلان وكذا وكذا والمشكله الفلانيه. طب وانت مالك؟ ايه اللي دخلك في الموضوع؟ حاشر نفسك ليه؟ اهو غاوي يضيع وقته، غاوي يضيع فكره، غاوي يضيع سلامه القلبي، على الأقل فاضي، فاضي فبيدور على حاجة تشغله، فاضي فبيدور على حاجة تشغله. عشان كده مارس حق قال كاس الشيخ الروحاني قال كثير الكلام يدل على انه فارغ من الداخل، مفيش حاجة بتشغله من جوه، علشان كده هو فاضي، فاضي للأفكار، فاضي للأفكار. معروف قصة ذلك القديس المتوحد اللي قبل امرأة البرية، امرأة كويسة يعني مش وحشة، وبعدين بيتكلم معها وبيدردش معها، وبعدين في الآخر قال لها فيما يكون الخلاص؟ قالت له في ترك ما أنت فيه. قال لها وما هو؟ قالت له انشغالك بخلاص نفسك اهم من سؤالك امرأة عما لا يعنيك. انت مالك باللي بيحصل ودي بتعمل ايه ودي بتسوي ايه وده بيعمل ايه؟ لهذا كان الراهب الذي يريد ان يضبط فكره لابد ان يبعد عن ما يسميه القديسون سدس المجمع، يبعد عن سدس المجمع، عن الكلام الكثير، عن الأخبار الكثير، عن الأحداث، عن أخبار الرهبان، عن أخبار الكنيسة، عن أخبار العالم، طب يا اخي انت مت عن العالم، انت مت عن العالم، ما دام مت عن العالم مالك باخبار العالم، مالك بافكار، مالك باحداث، بتسأل نفسك بيها ليه؟ حد هيسألك عنها؟ دخلت مسؤولياتك الخاصة، هتقدم عنها حسابا في يوم الدين؟ ما علاقتك بخلاص نفسك؟ ولا انت لا تعيش في العالم ولكن العالم يعيش فيك؟ في انسان من نوع لا يعيش في العالم لكن العالم يعيش فيه، يعيش في فكره، في قلبه، في مشاعره، في رغباته، بيتحرك جواه، العالم بيتحرك جواه. انا مالي خليني في حالي، مين اللي دخلني انا بشؤون العالم؟ وانا بشؤون الدير، وانت مالك بالدير؟ تقول لنفسك من اقامني قاضيا او مقسما؟ وانا مسؤول، انا مالك؟ عايز تضبط فكرك في الصلاة، اضبط فكرك قبل الصلاة. الفكر المنضبط قبل الصلاة يستطيع ان يكون منضبطا اثناء الصلاة، لانك لا تستطيع ان تعيش اثنين كل واحد ضد الثاني. يعني اثنين كل واحد ضد الثاني؟ يعني واحد منهم بيفكر في خلاص نفسه وفي الهدوء وفي الوحدة، وواحد بيفكر في الدنيا وفي الاحداث وفي الدير وفي السياسة. اثنين ضد بعض عايشين في تناقض. انت فكرك انت تستطيع انك تنتقل فجاءة من التفكير العام والتفكير العالمي والتفكير المتسع الارجاء اللي بيشمل مناطق عديدة واشخاص عديدين الى الانشغال بالله لوحده؟ مش ممكن، مش ممكن. ليس هذا من طبيعة الذهن انه فجأة كده ينفصل. يبقى بتطلب من عقلك فوق فوق، تقول طب اعمل ايه؟ السؤال بيقول اعمل ايه؟ عمليا في ثلاث اربع نقط تتحط في الموضوع، نقط في مستواك ونقط في غير مستواك. اللي في مستواك اشتغل بيه، واللي مش في مستواك سيبك منه. اول نقطه طبعا البعد عما يشغل الفكر، البعد عما يشغل الفكر بقدر طاقتك، بقدر طاقتك هتنشغل بما انت مسؤول عنه، ما لست مسؤولا عنه ابعد عنه، ما لست مسؤولا عنه ابعد عنه. بقدر امكانك وقلت فيها لي انما فيه، لا اضيف على ذهني افكارا اخرى ولا اثقالا اخرى. دي أول نقطة. ثاني نقطة إنك لا تأخذ الأفكار العالمية بعمق، لا تأخذها إيه؟ بعمق. يعني الذي يبقى في ذهنك ويشغلك أثناء الصلاة هي الأشياء اللي أخذت عمق في ذهنك، لكن الأشياء العابرة ما تراه بطريقة عابرة، ما تسمعه بطريقة عابرة، المعاملات اللي تأخذها بطريقة عابرة دي لا تتخلل إلى أعماق فكرك ولا تخرج لك أثناء الصلاة ولا تشغلك. هاخد الأمور ببساطة من غير عمق. أكثر حاجة تضيعك في الشروط أثناء الصلاة الفكر الذي يأخذ عمقا فيك، الفكر الذي يأخذ عمقا فيك هو إما فكر مس مشاعرك وإحساساتك وشعورك فخد عمق، وإما فكر أخذ عمقا في ذهنك، يعني قعدت تفكر فيه زي مشكلة، مسألة عايز حل، موضوع عايز تشغيل ذهن، يعني لإما خد عمق في مشاعرك لإما خد عمق في إيه؟ في تفكير. فقعد مترسب جواك لكن الأمور اللي بتاخدها ببساطة تمر ما بتشغلكش كتير. يعني واحد قبل الصلاة وبوزت مقابلها أهو كلام وخلاص، لكن واحد قبل الصلاة وقعد تفق وقعد تبقى وقعد تبقى لا قد طب أنا هشوف طب هاخد موقف طب هرد فطلع طبعا بعد طبعا أمضى طبعا بعد طبعا الحكاية ضغط خدم جوات عمق ضغط عمق تترسب. لماذا تترسب لك؟ لأنك أعطيتها مكانا فيك، أعطيتها مكانا فيك، فتحت لك أنا الباب ودخل. وانترنا مش دخلت الناس، مش دخلت معها اصحاب وقرايب ومعارف وشملت نور وابتدت تعمل سبس من داخل عقلك نصيحة لك، خذ الامور ببساطة، لا تأخذ كل شيء بعمق، لا تشغل ذهنك بأمور لا تستحق هذا. بصراحة بعيد الرهبان أخوان، يعني عيد الرهبان أخوان يعني كثير من أهل العالم يسمعوا كلام المر لأن عندهم مشغولات أخرى، لكن الراهب فاضي كل كلمة يعمل منها حكاية، كل كلمة يعمل منها حكاية، لا يدخن فيها ويكبر فيها ويتصنع بيها، لكن بابا عفا ولا باكر وعقل بس وحكاية ما تستمر في كل السبيل. تصاب من الأمور يأخذه أهل العالم ببساطة والرهبان يعقبوه يفكروا فيه يكبروا فيه وفي الأحكام. عشان كده في ناس مخلصها تغني كتير بالرهبان الموجود عندها، يقول لك يا عم ده انا اقول له كلمه يخش معايا التحقيق خلينا ساكتين. لا تاخذ كل كلمه بعمق، لا تاخذ ايه كل كلمه بعمق. عشان ما يكونش ليها ردود فعل. النقطة اللي بعد كده علشان تضبط فكرك لابد يكون عندك عمل إيجابي روحي فكري، عمل فكري إيجابي روحي، يعني الإنسان الذي يشغل فكره بالروحيات، الروحيات هي التي تدور في عقله. الإنسان الذي لا يشغل نفسه بالروحيات تأتي التافهات وتستقر في داخله، فأنا ما عنديش غير وزهنا لده. لازم في مادة تشغله، في مادة تشغله. هل ذهنك ده هيفكر في فراغ؟ عايز مادة تشغل. إما غيرش مادة روحية هيفكر في مادة تضره. وبعشان تضبط فكرة تعمل ايه؟ تضبطه بالقراءة الكثيرة. القراءة في الروحيات، القراءة في سير القديسين، القراءة في الكتاب المقدس. إذا وجدت حروبا فكرية خذ قراءة عميقة تحتاج لتفكير، لأن أحيانا القراءة الروحية تكون خفيفة وعقلك يسرح برضه. قراءة عايزة تفكير، حتى لو كانت في غير نطاق الروحيات. يعني مثلا ايه؟ واحد بيقرا في خلافات عقائديه بيننا وبين البروتستانت، بيننا وبين الكاثوليك، بيننا وبين الجهوة، عايزه ردود، بيدور على الردود دي، بتاخد عمق جواه، بتاخد عمق جواه، فتضيع المحاربه. لكن واحد متحارب في افكار بتيجي ويجيب لها كلمة روحية بسيطة تعدي عليه وتفضل. عمل ايجابي بالروحيات، القراءة من الاعمال البارزة، التأمل، التأمل اعمق من القراءة، لان التأمل بيشغل شيء جواك غير القراية. يعني القراية بتكون حاجة من بره، لكن التأمل بيكون حاجة من جوه بالإضافة إلى الحاجة اللي من بره. إن لم يكن لك خبرة في التأمل اقرأ تأملات الآخرين، تأملات الآخرين، الكتب التأملية كثيرة، تفاسير الآباء كثيرة إلى آخره. القراءة، التأمل، الألحان، التراتيل، العمل الروحي الفكري. ولذلك من النصائح التي تعطى لك لكي تكون صلاتك خالية من الشرود الفكري بقدر الإمكان، يعني خالية من السرحاب، إنك تأخذ فترة انتقالية من العمل المادي للعمل الروحي، أو تأخذ فترة تمهيدية للصلاة، يعني تمهد للصلاة بقراءة، بترتيب، بقعدة مع ربنا، بمحاسبة للنفس. المهم ما تنتقلش انتقال فضائي من العمل المادي للعمل الروحي. واحد بيقول هناك قراءات روحية احيانا تضر الراهب كالمحاربات التي يتعرض لها القديسون في سيرته، فكيف يتجنب اثار هذه القراءات؟ وهو اللي ياخذ حتى قراءات القديسين وياخذ الحروب اللي فيها يبقى بيضر الروح، دي تمر عليها بعبور كده. على الاقل اذا كان اي قراءه فكر تسال، في قراءات عن صلوات القديسين قراءات عن تأملات القديسين، قراءات وضوح نطاق الحروب التي كتبت، وأيضا حتى في الحروب المهمة طريقة العرض، يعني معروضة في السيرة بأي طريقة، إذا كانت معروضة بطريقة معطرة تبعد عنها، إذا كانت معروضة بطريقة هادئة ما يجراش حاجة. لكن إذا وجد إنسان إن هذه الأمور تتعبه، معناها إن في جواه شيء بيتعب، لأن غيره زي زقر الكلام ده متعب، فليس التعب في نفس الكلام، إنما التعب في الإنفعال الداخلي، يبقى فيه شيء من جوه لازم يتعالج، ويبقى يبعد الإنسان عن القراءات التي تتعبه من أي نوع حتى ولو في سورة القديسين. قلنا أول حاجة لا يأخذ أفكار العالم بعمق، ثانيا يكون له عمل إيجابي روحي في داخله، وهذا العمل الإيجابي بيكون له نتيجة في تفكير العقل. يعني زي ما تقول عندك ميزان فيه كفتين، كفة العالم بيحط فيها والكفة الروحية فاضية، كل ما تحط في الكفة الروحية ترجح، ولذلك كل ما يكون أفكارك أكثر وأعمق في الروحيات يلاقي كفة الروحيات هي اللي ترجح، فلو صرح عقلك يصرح في الروحيات العمل الإيجابي. لكن تقول لي عايز أحارب الفكر وعقلك ما فيش فكر إيجابي يشتغل فيه، وما هو عمل إيه؟ يشتغل على الفاضي، لابد ليه مادة يشتغل فيه، قدم لعقلك مادة يشتغل فيه. إن لقاش مادة يشتغل فيها هيفكر في أي شيء تاني، ولو هو قاعد كده يفكر في اللمض اللي هنا وفي المراوح وفي المدفع وفي الساعة اللي قصدنا وفي ماركة الريكوردر، أو المهم يلاقوا أي شيء تافه في يفكر فيه. ليه؟ لأن ما عندوش مادة روحية يفكر فيه. لو تكون قاعد مع ناس وواحد فيهم قاعد سرحان تقول له مالك يا فلان سرحان، هو سرحان لأن فيه فكر آخر بيفكر فيه، فأنت خلي لك فكر آخر، فكر روحي تكون بتفكر فيه. هو القديس يوحنا القصير اللي قال الكفر للجمال الكفر للجمال ده كان بسبب ايه؟ بسبب ان فكر روحي بيشغله باستمرار، حتى ان لما الجمال طلب منه الافف نسي. ليه؟ لان الفكر الروح اللي عنده هو الفكر الغالب والفكر السائد اكتر من اي شيء اخر، فاحنا عايزين الفكر الغالب والفكر السائد فيه يكون هو الفكر الروحي. يعني ما يسمونه بسياسة الإحلال، الإحلال فكر يحل محل فكر. حتى إن القديسين مرة قالوا التوبة برضو هي حكاية إحلال، استبدال شهوة بشهوة، رغبتك في ربنا بدل رغبتك في شيء خاطئ. جاي سياسة الإحلال تأخذ معك وقتا، لكن لابد أن تسير فيها، وهذا هو الفرق بين الراهب العمال والراهب غير العمال. الراهب العمال ابتدى يشتغل في الفضيلة، ابتدى يكون له ذخيرة، ابتدى يخزن للسنوات العجاب التي تأتيه فيما بعد، يخزن للسنوات العجاب. جاي يوسف الصديق حضر قمح كتير للوقت اللي فيه مجاعة، انت ايضا حضر فكر روح كتير لأوقات السرحان، طب اول ما يجي عقلك يسرح على الوسط تلاقي الافكار الروحيه اللي بخزنة هي تخش في الخط ايضا ابعد عن محاربات الفكر ايا كان، ولو من الاشخاص الذين يجلبون لك افكارا. وفي مسائل ايضا تحتاج الى تصفيه، يعني في فكر عامل لك مشكلة في ذهنك، ان عملتلوش تصفية مهما قريب يلف ويدور ويجي لك تاني تسبب مشكلة عندك مهما كان. زي واحد عنده خراج وعمل له صداع وسخونة، مهما اخذ من مسكنات مش ممكن، لابد يصفي الخراج ده وإلا السخونة هتفضل والصداع فضل. ففي بعض أمور تحتاج للتصفية، إما تصفية داخلية أو تصفية خارجية. تصفية داخلية يعني تصفي الأمور داخل ذهنك وينتهي، تصفية خارجية يعني لازم تصفى مع آخرين على حسب حالتك. تقدر تشوف إذا كان الموضوع عاوز تصفية من هنا أو تصفية من هنا. جايز الفكر اللي جاي لك جاي من العقل الباطن، ما مش حاجة بتاعت النهاردة، جاي من العقل الباطن، حاجة متخزنة من زمان وقاعدة. ولو من زمن قديم دي عايزة حاجة من حاجتين، اما انها تروح بالوقت وبعدم الاستعمال، واما ايضا تحتاج لتصفية عشان تروح. على حسب نوع الفكر تقدر انك انت تتعامل مع الفكر. يعني انا فاكر زمان اول شهر لي في الرهبنة كانت احلامي اللي تجيني بالليل خاصة بشخصيتي وانا علماني، قاعد بدرس في الاكليركية، قاعد في مجلة مدرسة الاحد، قاعد في اجتماع، قاعد في كنيسة، المهم لان هو ده اللي موجود. بعد شوية انقرضت تماما هذه الافكار بالوقت، لان الصورة الجديدة بتاعة الواحد كراهب بدأت هي اللي تشغله، هي اللي تقعد في العقل ده. قصد من الكلام ده ان في حاجات بالوقت بتروح، ما تتعبش نفسك فيه، لان الصورة الجديدة لازم هي اللي تدخل في العقل الباطن فتحل محل الصورة القديمة. جايز الافكار تيجي محاربة من الشيطان، يعني فكر ليس له مصدر خارجي من الحواس او من المعاملات، وليس له مصدر داخلي في العقل الباطن، لكن محاربة من الشيطان. يعني الشيطان عايز يعكنن عليك، يروح مدخل لك فكرة في الخط يشغلك. دي علاجها بالتركيز في الصلاة، كل ما كان الانسان بيركز في الصلاة يركز عقله ويركز فهمه في كلام الصلاة ويركز مشاعره فيما يصلي فيه، ممكن يتغلب على أفكار المحاربات. وفكر المحاربات كل ما يريد منك أنك تتعامل معاه، فإذا رفضت التعامل هيمشي ويقول لفكر تاني يجي بابه، يعني لان لقيت مش متعامل مع الفكر. فلا تتعامل مع هذه الافكار وقوي تركيزك. واكبر دليل على انه فكر محاربة. السؤال اللي بيجيني وبيقول أحيانا أفكار جديدة لم تخطر على البال من قبل، وبمجرد الانتهاء من الصلاة تختفي الأفكار، يبقى واضح تماما أنها محاربة. يعني الشيطان يحب يعطلك شوية أو يشغلك بشيء تاني، فإذا لم تتعامل معه خلاص. ولذلك احنا بنصلي ضد هذه المحاربات، وبنقول سبح الرب يا اورشليم، سبحي الهك يا صهيون، لانه قوم غليق ابوابك وبارك بنيك فيك. قوم غليق ابوابك يعني ابواب الفكر، ابواب القلب، ابواب الشعور مغلقه ضد اي دخيل من الخارج. قوم غليق ابوابك وبارك بنيك فيك، وبارك البنون الذين ولدوا من عمل الروح القدس في الانسان، الافكار الروحيه القويه الصالحه موجوده من جوه، بارك فيك. وبنقول عن مثل هذه الامور في سفر النشيد، اختي العروس جنه مغلقه، عين مغلقة، ينبوع مختوم. ينبوع مختوم وجنة مغلقة. جنة مغلقة يعني لا تدخل إليها الثعالب الصغار المفسدة للقرون، مغلقة ضد كل حرب خارجية، ولا تفتح أبوابها لأي عدو من أعداء الله أو أي معطل يعطل الروحيات في الحياة. من ضمن ضبط الفكر في الصلاة، الصلاة بفهم، الصلاة بفهم. يعني جايز أثناء ما يصلي الإنسان صلاة شخصية يكون أقل سرحان مما يصلي بالمزمور، لأن صلاته بالمزمور لم تكن بفهم ولم تكن بعمق. أو إن الإنسان بيصلي بطريقة روتينية، روتينية بسرعة بغير عمق بغير مشاعر بغير فهم، ثم طبيعي انه يسرح. يعني نوعية الصلاة، نوعية الصلاة تمنع السرحان. اذا كانت صلاتك عميقة، صلاة بفهم بعمق بإيمان بحرارة بخشوع بروح، مش ممكن تسرح، لان الصلاة ما تقبلش، صلاة محصنة قوية. في ميكروب يجي من بره يلاقي صحة زي الحصار، يعمل ايه؟ ولا حاجة. ونفس الميكروب يجي لواحد تاني يكون دبلان، صحته ضعيفة، ما عندوش قوة للمقاومة، يخش ويعمل عمل. فأنت من أنهي نوع؟ نوعية الصلاة إذا كانت قوية وعميقة تمنع السرحان. تقول عن أم صموئيل، حنة أم صموئيل قبل ما تخلف صموئيل، صلى الصلاة وبكت بكاء ونظرت نظرا، ومن عمق صلواتها ظنها عالي الكاهن انها سكرة. هذه الصلاة العميقة مش ممكن يبقى فيها الشروط دي، مستحيل، لانها صلاة من عمق القلب من عمق الفكر. ازاي هتسرح؟ مفيش مجال ابدا للاستراحات. إذن لكي تحارب الأفكار والشرود لتكن صلاتك قوية، لتكن نوعية صلاتك روحية. خذ المزامير مجالا لتأملاتك في غير وقت الصلاة، خذ الصلوات المحفوظة كلها مجالا لتأملاتك في غير وقت الصلاة. ان شاء الله في المقابلة الاخرى هجيب لكم كتاب عن تأملات في صلاة الشكر والمزمور 50، هديه لكم يساعد في القراية وفي التأمل. خلي صلوات الأغنية مجال للتأمل. ام اذا سرحت تسرح في شيء صالح، يعني في تأمل روحي جميل، وممكن يكون هذا السرحان الروحي اقوى من الصلاة ذات، هنسميه سرحان لكن هو يبقى صلاة بتأمل. يعني البعض قال ان القديس الانبا ابرام اسقف في الفيوم كان ساعات ياخد المزمور 50 ده في ساعتين ولا ثلاثة يقعد يصلي فيه. لكم مثل من هذا السرحان الروحي. في مرة شفت راهب انجلنا زيارة من دير اخر، هو الراهب ده تنيح، ولقيته وقف يصلي. هو كان ساعات يصلي بصوت عالي يعني ومش اللي حواليه، وقف مثلا يقول ايه، اعطني يا رب دموعا يا نبي دموعا كثير. فصرح اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة لأبكي على كذا وكذا وكذا، والأبكي على خطية مش عارف ايه، والأبكي على تقصيري، والأبكي على اعطيني يا رب يا نبي دموع كثيرة على شأن وعسى. وقعد سرح فيدي شوي، وبعدين رجع قال اعطيني يا رب دموع يا نبي دموع كثيرة كما اعطيت في القديم للمرء الخاطئ. هذا اللي اقصده بالسرحان الروح، مش معناها ياخذ الشيطان خطوة خطوة خطوة لغاية لما يبعدوا عن حقان الصلاة. الصلاة التي تكون بغير فهم تكون عرضة للشرور، أو على الأقل تكون صلاة بلا فائدة. لعل من أمثلة هذا بعض الناس الذين يتلون الأبطلمودية بسرعة فائقة دون أن يفهموا منها شيئا، ودون أن يفهم الذين حواليهم شيئا، وقروا فرد، وهو بس كل ما في الحكاية هدفه انه يضبط اللحن، انه يكمل الصلاة، انه يخلص من الموضوع. الملائكة يقولوا ليه الرهبان النهاردة ما صلوش وبتزح، ويكونوا صلوه لكن ليس بالطريقة الروحية. ممكن بس ده لانه مشغول بازاي ينتهي ما جايز ما يسرحش لان اللحن شرده، لكن ممكن فقليتك لو صليت بالشكل ده. حاول ان تدخل ايضا الى اعماق التسبيح، حاول ان تدخل ايضا الى اعماق التسبيح وان تصليها بفهم وبعمق وبروح. ولتكن لك روح الصلاة وروح التسبيح. بولس الرسول في كورنثوس الاولى 14 لما تكلم ضد الشوشرة في موهبة الألسنة قال اني اصلي بذهني واصلي بروحي، واننا اصلي خمس كلمات بفهم احسن من ان اصلي 10,000 بغير فهم. يقصد 10,000 باللسان بغير فهم. يبقى عايز الصلاة بفهم. وكلما كان الفهم عميقا كانت له نتيجتان، نتيجة سلبية ونتيجة إيجابية. من ناحية السلبية يطرد السرحان، ومن ناحية الإيجابية يدخل في مشاعر الصلاة. يعني اللي بيصلي بفهم وبروح ممكن يصلي بدموع، لأن مشاعره العميقة جلبت له الدموع. يصلي بحرارة، يشعر برغبة في استدامة الصلاة واستمرارية الصلاة. واحد بيقول هناك وظائف في الدير تتعب الفكر، مثل وظيفة البواب، فكيف يطلب من مثل هذا الراهب صلاة بدون شروط؟ هناك فرق بين بواب روحي وبواب ينشغل بأشياء أخرى. كل عمل له انشغالاته التي ربما لا تساعد على الصلاة أثناء. لكن البواب عنده فترات طويلة قاعد بدون شغل، لأن الباب مش مفتوح باستمرار. فلو كانت الفترات اللي قاعد فيها بدون شغل قاعد في عمل روحي، ده يجي الناس ويدخلهم او يتكلم وهو مشغول باللي قاعد يقراه، او مشغول بالصلاة اللي هو فيه. ولكن مش معنى ان واحد يخبط على الباب تقول له استنى لما خلص المزمور. يعني لكل شيء تحت السموات وقت. لأداء الواجب وقت، وللانشغال بالصلاة وقت. لكن على الأقل البواب الروحي الذي يقرأ كثيرا ويصلي كثيرا، وبخاصة في أوقات الفراغ الطويلة، يكون أقدر من غيره من جهة حفظ الفكر، يكون أقدر من غيره بكل أدب بكل ذوق حاضر. والبواب يروح للربيتة ويقول له في فلان كذا على الباب، ويجي الربيتة ياخده ويسلم الضيوف للشخص المسؤول عن الضيوف، والباب انتهت مهمته. الغلطة بقى اللي احنا نحتاج الى تصحيحها هي الازدحام حول الباب. يعني في ضيوف يجوا، بعضهم يخش جوه وبعضهم يقف يدردش بره. يا ريت نشوف نظام كده عملي بحيث ما حدش يقف عند الباب يدردش عند الباب. ودي عايزه ان الشخص اللي مسؤول عن الضيوف يساعد الشخص اللي ماسك الباب. إذا كان اللي ماسك الباب بيقول المحاربات دي، أمال اللي ماسك الضيوف يقول إيه؟ على الأقل اللي ماسك الباب مع الضيوف دقايق ويوزحوا، أمال اللي ماسكهم هم؟ لو كان اللي ماسك الضيوف له عمل روحي حتى مع الضيوف، وكلامه كلام روحي، يبقى يجذب الضيوف إلى مستواه الروحي دون أن يصعبه الضيوف بمستواهم العالمي. يعني يستطيع يأخذهم كده يجذبهم إلى جو روحي، ويشعروا أن أول ما استلمهم الراهب المسؤول عن الضيوف دخلوا في مجال روحي هو مجال الراهب. وخصوصا إذا كان هذا الراهب يستطيع أن يشرح أمور الدير بطريقة روحية، وهنا الفرق بين عالم الآثار إذا شرح والراهب الروحي إذا شرح الآثار. عالم الآثار بيشرحها بطريقة علمية فرد، والراهب بيشرحها بطريقة روحية مش بس بطريقة علمية. واحد بيقول ماذا نفعل مع راهب متداخل في 80% من شؤون الرهبان ووظائفه؟ علما بأنه عندما يتحدث مع أي راهب يستغرق 3 أو 4 ساعات ولا نعرف أن نحن نصبر في المناقشة. هو أحسن حاجة تحوله على شخص ثاني والثاني يحوله على ثالث، قال له سبقنا الموضوع ده ابن فلان يفهم فيها أكثر مني، ومن واحد يحوله لواحد لغاية ما هو يلاقي ما فيش فايدة في بعض. أو إن هذا الراهب تسرح به في موضوع ثاني، فلو كنت تقدر تسرح به في موضوع ثاني يبقى كويس. يقول لك مش ابونا فلان عمل كذا، قول له صدقني حكايه ابونا فلان دي فكرتني بحكايه البستان اقول لك عليه، وتروح داخل معاه. يعني لو قدرت تعمل كذا تبقى نجحت. طب نكتشف كده، في سؤال من الاسئله اخذ الوقت كله وليكن هو المحاضره، كنت اكلمكم في موضوع تاني لكن هذا السؤال اللي قدم لنا موضوع كويس برضو من مواضيع الرهبانية اللي هو ضبط الفكر. أجاوب سؤالين ثلاثة بساطة ومنه الاجتماع. هو نفس السؤال طبعا غالبا نفس الخط هو اللي متقدم له، بيقول هل يجوز الصيام الانقطاعي كل يوم 29 من الشهر القبطي؟ هل يجوز الاستحمام قبل التناول او بعده؟ كيف يحترس الراهب للاستعداد للتناول خاصة اذا كان هناك تناول كل يوم؟ هل يجوز استخدام فرشة الاسنان قبل التناول لغسيل الاسنان؟ جاوبهم من دي. من جهة استخدام فرشة الاسنان قبل التناول ده امر لا اوافق عليه. اذا كنت عايز تنظف سنانك قبل نص الليل، قبل نص الليل نظف سنانك زي ما انت عايز واستخدم لها ما تشاء، وتغسل بقك وبعد كده ما تحطش مية في بقك ولا معجون اسنان للصبح. والبعض قال ان مرارة الاسنان تذكرنا بان خروف الفصح كانوا يأكلونه على اعشاب المرة. مش للدرجة دي، اذا كانوا السنان يعني امال المتوحدين كانوا بيعملوا ايه؟ ابونا المسيح الحبش كان عنده فرشة اسنان ولا معجون اسنان؟ بلاش الرفاهية دي ازيد من هيك. الاستحمام مفروض انه قبل المناولة مش بعد المناولة، يعني اليوم السابق المناولة الواحد يكون مستحم لكي يدخل طاهرا جسدا وروحا. لكن بعد المناولة طقسيا مش صح، لان مفروض ان جسمه بقى طاهر وجواه جس المسيح ما بيحتاجش الى نقاوة جسدانية. يعني الا لو كان ليس لازالة وسخ الجسد وانما في الصيف بياخد دش ولا حاجة، لكن يوم المناولة كده يكون احسن لو ما استحمل بعدها. بعدها يجي السؤال اللي يقول كيف يحترس الراهب للاستعداد للتناول خاصة اذا كان تناول كل يوم. بصراحة انا ما بستريحش للتناول كل يوم بصراحة. اللي بيتناول كل يوم بيصبح التناول بالنسبة له شيء عادي، ويفقد الاستعداد للتناول ويفقد الاحتراس للتناول، ويبقى يتناول مهما حدث حتى لو في خناقة مع واحد في اليوم السابق وهو بيتناول كل يوم. انا ما بستريحش للتناول كل يوم، ده بيفقد الانسان الروحانية والاستعداد ويصبح التناول بالنسبة له شيء عادي وبالذات الاستعداد الروحي. يعني يؤكدوا برضو الاحتراس، يقول هل يجوز الصيام الانقطاعي كل يوم 29؟ هو مفروض كل يوم 29 ده شهر يعني عيد سيدي. احنا بنخلي يوم 29 القداس الصبح مش بعد الظهر، على اعتبار انه كرامة هذا العيد السيدي. اتفضلوا.